السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم لقائه. ما بعد، حياكم الله والأحبة في هذا الدرس المبارك إن شاء الله تعالى، استمرارا في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، وقوله: الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. الأبواب التي سبقت من هذا الكتاب المبارك، وهي باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وباب من الشرك الاستغاثة بغير الله، وباب من الشرك الذبح لغير الله، بينا فيما مضى أن الإنسان في حالة الضعف من مرض أو سقم أو حاجة يلتفت إلى أي أمر يحاول أن يخرجه من هذا الضعف الذي نزل فيه، فلذلك تجده يتوجه إلى أي أمر يشار عليه به، سواء كان حقاً أو باطلاً. فتجد أنت الآن أن المريض إذا نزل به سقم ونزلت به فاقة ووجع وضعف، تجد كل من يدخل عليه فيشير عليه بدواء يطلب هذا الدواء فيستخدمه، فتجده كل من جاء قال: والله أنا استخدمت هذا فنفعني للعضل، وهذا قال نفعني، فتجده يأخذه، لأن الضعف إذا تمكن في القلب تحير في العقل، فلا يستطيع العقل أن يميز بين المفيد وغير المفيد لأنه في حالة ضعف. فكذلك إذا نزل بالإنسان ضعف ولم يكن هناك قوة تعلق بالله جل وعلا، فإنه يلتجئ إلى أمر يوجهه إليه الشيطان والعياذ بالله، فيوجهه إلى أن يتبرك بالصالحين، إلى أن يحاول أن يبحث بالاستغاثة بغير الله جل وعلا، أو الاستعاذة بغير الله جل وعلا، أو الاستعانة بغير الله جل وعلا، فيهلكه الشيطان بمثل هذه التوجهات. ولو أنه عزم في قلبه ألا يتوجه إلى الله، موقنا بأن الحاجة لا يقضيها إلا الله، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، وإذا مرضت فهو يشفين، وإن يمسسك الله بضر، أي نوع ضر؟ فقر، مرض، فقد، أي نوع من أنواع الضر؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فحالة الضعف إذا استحكمت في الإنسان ولم يكن هناك قوة تدفع هذه الضعف، والقوة هي قوة الإيمان بالله جل وعلا، فالقلب يجب أن ينعقد بكل كليته ويجتمع بكل حالته في التوجه إلى الله جل وعلا في كل أحواله، في كل أحواله. وأذكر بما سبق أن إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والتسليم لما أضرمت له النار وأرادوا أن يحرقوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجتمع عليه كل مخلوق إلا المؤمنين في إضرام هذه النار ومحاولة أن تكون نار كما يقولون مشهودة، حتى أنه في بعض صفاتها في بعض كتب السير أن الطائرة إذا مر من فوقها احترق من شدة لهيبها، فلما أجمعت ووضع حتى أنهم لا يستطيعون أن يقتربوا منها فيلقوا إبراهيم، فيريدون أن يلقونه بالمنجنيق يقذفونه قذفا، جاءه جبريل عليه السلام قال لك حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا، أما إلى الله فلا غنى لي عن الله. فأنزل الله، فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فهنا الآن يكون عملية التعلق بالله. وقالها محمد عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الحسب الكفاية، إذا استجمع القلب على أن الله تعالى هو الذي يكفي، وأن الله تعالى هو الذي يغني، وأن الله تعالى هو الذي يعافي، سوف يجد طمأنينة، راحة، سكون في حال البلاء والعافية. وتذكرون في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استعنت فاستعن بالله، ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قوة القلب أيها الأحبة هي أهم شيء في في في في مثل هذه الأحداث وفي مثل هذه الملمات وفيما يحيط بالإنسان من الابتلاءات. لم يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. يطمئن قلبه، قد ما تحصل نتائج، قد لا يغنى الفقير ولا يقضى دين الدائن المدين ولا يعافى المريض ولا يكشف بلاء المبتلى، قد لا يحصل هذا لحكمة يعلمها الله جل وعلا، لحكمة يعلمها الله جل وعلا. لكن الأهم من هذا والذي نجزم به بما تعلمناه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن النفس سوف تكون مرتاحة مطمئنة، لا تقلق، لا تقلق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له وفاة ابن إبراهيم وهو يقعقع بين، قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، لكن نتيجة ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب إنا لله وإنا إليه راجعون. ففي حالة الضعف لا يمكن أن ترتفع حالة الضعف إلا باليقين بالله جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما أوتي عبد مثل اليقين والعافية. إذا أتاك الله اليقين اطمأنيت. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. شوف القاعدة، اليقين بما في يد الله يكون يقينك أعظم مما هو في يدك. هنا تحصل الطمأنينة. الزبير رضي الله عنه لما حضرته الوفاة كما في الصحيح نادى ابنه عبد الله فقال يا بني اقضي عني ديني، ودينه كبير رضي الله عنه، الزبير أحد العشرة المبشرين بالجنة وحواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته ويعني كما يقولون وعديله، كل هذه الصفات مجتمعة في الزبير زوج أسماء بنت أبي بكر، كل هذه الأشياء مجتمعة في الزبير، شوف إلى اليقين وعليه دين وحضرته الوفاة. قال فإن غلبك الدين فاستعن بمولاي. قال وما مولاك؟ قال فقل يا مولى الزبير اقضي دينه. فمولاي هو الله. مات الزبير. يقول عبد الله رضي الله عنه كلما عجزت ناديت يا مولى الزبير أعني على قضاء الزبير، فما لبثت أن قضيت دين أبي كله. اليقين، اليقين إذا وجد في القلب لم يلتفت، لم يحتج إلى أن يلتفت إلى أي مخلوق، إلى أي مخلوق. ولذلك الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله لما بوب تلك الأبواب التي يكون فيها حالة الضعف في القلب ختم بهذا الباب المتعلق بتلك النقطة المتعينة بأنه إذا ضعف قلبك استعن بالله. قال باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. شوف في هدم الآلهة الآن التي تعبد من دون الله، شوف دقة الفهم والتعامل مع التوحيد ومع حق الله جل وعلا. الآن أولئك الذين يستعينون بغير عليكم السلام، الذين يستعينون بغير الله ويستغيثون بغير الله ويستعيذون بغير الله ويتبركون في أمر لم يجعل الله تعالى فيه بركة ويلتفتون إلى غير الله جل وعلا، كل هذا مخالطة بحق من حقوق الله وهو الشرك. فكانت النتيجة أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أولئك الآن الذين تستغيثون وتستعينون وتستعيذون بهم أيخلقون شيئا؟ لا، بل هم مخلوقون مربوبون، بل ولا يستطيعون لأنفسهم نصرا، ولا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيعون أن ينصروا أحدا. ثم جاءت تكملة الآية في التحقيق ولا أنفسهم ينصرون، حتى أنفسهم لا ينصرون. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. أولئك الآن الذي تلتفت إليه من مخلوق مربوب لا يستطيع أن يملك لنفسه شيئا أتلتفت إليه؟ والأسوأ حالا حينما يكون هذا التعلق بمقبور، كائنا من كان هذا المقبور. سنة الله في خلقه أن يموتون، إنك ميت وإنهم ميتون، هذه سنة الله في خلقه من آدم إلى آخر رجل في هذه الحياة إلى آخر مخلوق. سنة الله في هذه الحياة أن كل مخلوق سوف يموت، سوف يفنى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أولئك الآن حينما يتعلق الإنسان بمقبور، هذا المقبور يا أخي أحد يرضى يجلس في حفرة يا جماعة؟ طيب يطلع من حفرة اللي هو فيها، إذا هو يستطيع نفعك ويستطيع أن يدفع عنك ضرا أو يجلب لك نفعا، طيب يجلب لنفسه النفع والضر، يخرج مما هو فيه. طبعا هذه لا تفوت على على على على عقول الشياطين، ولذلك يحتجون يقول نحن نعلم، لكن إنما نحن نريدهم واسطة بيننا وبين الله جل وعلا. طيب هل يستطيعون هم نصر أنفسهم حتى ينصرونكم؟ الجواب لا. ولذلك جاء بالأدلة التي بعدها في حال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وهو النبي وأفضل الخلق عند الله وأفضل وأكرم خلقه عنده جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أصيب في أحد وشج رأسه وأجنتيه بأبيه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. لو استطاع أن يدفع الضر عن نفسه لدفع الضر عن نفسه، وكان هذا الابتلاء في حقه عليه الصلاة والسلام لتبيين حق البشرية في حقه عليه الصلاة والسلام، في حقه عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى هو الذي يدفع عنه الضر، وأنه لا يستطيع أن يدفع عن أحد ضرا صلى الله عليه وسلم. فيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه يا أخي الكريم، كل من يحاجك في قضية التعلق حينما تدعو إلى التوحيد أنت، حينما تدعو إلى التوحيد وإلى إفراد الله بالعبودية، كل من يحاجك في قضية أنه يلتفت إلى غير الله جل وعلا استدل عليه بهذه الآية، تبطل كل حجة عنده. أنت الآن حينما تدعو غير الله، حينما تستغيث بغير الله، حينما تستعين بغير الله من ولي أو نبي أو ملك أو كائنا من كان، بس السؤال هل هم مخلوقون أم خالقون؟ فإن كانوا مخلوقون لماذا لا تتجه إلى خالقهم؟ وإن كانوا خالقين فالجواب أنه كذب، أنهم ليسوا بخالقين. والسؤال الثاني، هل يستطيعون لك نصراً أو أنفسهم ينصرون حينما ينزل بهم شيئاً؟ فالجواب واضح، أنهم لا يستطيعون لك نصراً ولا أنفسهم ينصرون. فلذلك قال العلماء أن هذه الآية هي التي من أكبر الاحتجاجات على إبطال عبادة أي معبود من دون الله جل وعلا كائناً من كان. فهذا المعبود من دون الله تعالى الذي لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه، فكيف يلتجأ أو يتوجه إليه؟ وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أولئك الذين تدعون من دون الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل قبلها ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الله تعالى هو الذي له الملك، وهو المتصرف، وهو الملك، وهو الذي بيده كل شيء. وأولئك الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، القطمير الغشاء الذي يأتي على النواة، إذا فتحت التمرة وطلعت العبسة طلعت النواة يطلع عليها غشاء كذا خفيف، هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا القطمير لا ينفع لا يدفع جوعا ولا يجلب نفعا ولا ينتفع به أي واحد منهم، لا يملكون من قطمير، هذا القطمير ما يملكونه. وبين قبلها جل وعلا أن الملك كله له، ذلكم الله ربكم له الملك، ألف لام للاستغراق، كل الملك لله جل وعلا، كل الملك لله جل وعلا، استغراق الملك كله لله جل وعلا، لا أحد ينازعه ملكه جل وعلا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير كائنا من كان. فهنا لن ينتبه الإنسان إلى قضية حساسة في قضية الأسباب والمسببات، الأسباب واتخاذ الأسباب مشروع. تمرض تذهب إلى الطبيب تطلب العلاج، هذا أمر مشروع. تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض كان يأتون إليه الوفود ويصفون له الدواء عليه الصلاة والسلام. ففعل السبب هنا مطلوب، جعت تأكل، ضمئت تشرب، إلى آخره من أي أمر تدفعه بالسبب هذا مشروع. لكن المسبب من هو؟ من الذي يرفع المرض؟ هو الله. هنا الآن اعتقاد أن السبب هو الآن الذي رفع الضر وكشفه وأتى بالنفع هذا لا يجوز، وإنما الاعتقاد أن الله تعالى شرع لك السبب ليحقق المطلوب، ليحقق المطلوب. مريم رضي الله تعالى عنها امرأة فتاة صغيرة لم تعرف الرجال ولا تعرف الحمل، ثم يضربها المخاض وتضع لوحدها تحت ظل نخلة، ثم يأمرها الله عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة. هل يتصور هذا يا أخوان؟ عمركم شفتوا أحد يعني يخرف التمر بأنه يهز النخلة عشان يطيح التمر من فوق؟ هذا لا يتصور. النخل يخرف خراف، يا الله يطلع الواحد إن كانها طويلة الله يعينه، وإن كانها قصيرة يتلاقطه تلاقطا، ما يهز جذعها، ويأمر هذه الفتاة الصغيرة البنت وهزي إليك بجذع النخلة. من الذي سوف يساقط الرطب؟ هو الله. لكن تحقيق السبب لا بد من السبب. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضية التوكل، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. طيب ممكن أن يجعلها دائما بطانا دون أن تغدو أو تروح؟ تحقيق السبب. الطير متوكل على الله جل وعلا، ذهب في الصباح، غدا في الصباح، ذهب بالفجر يبحث عن عن عن طعام، يتنقل من من من سطح في سطح ومن شجرة في شجرة إلى آخره، ثم يروح إلى عشه في آخر النهار بطانة، نمت أنا خلاص اللي يكفيه الأكل إلى بكرة. فالتوكل تفويض الأمر إلى الله جل وعلا مع بذل الأسباب، لكن من هو المسبب؟ هو الله. كل ما يحصل لك من النتائج تعلقها بيد الله جل وعلا. وظيفتك ما ترزق، وتجارتك التي تضرب بها في الأرض لا ترزقك، وإنما هي أسباب تحافظ عليها. ما تقول والله أنا وظيفتي ما ترزقني والدوام الساعة 7:30 تروح توقع 9:30 وتطلع 12:30 ثم بعدين لقيتهم طووا قيدك، تقول والله أنا الوظيفة ما ترزقني. لا، نقول الغباء ما يرزق، الغباء لا يرزقك، هذا غباء. ولذلك عمر رضي الله عنه لما مر على القوم وهم في المسجد قال من أنتم؟ قال نحن المتوكلون، جالسين في المسجد. قال من يطعمكم؟ قال الناس. قال بل أنتم المتوكلون. فعلاهم بالدرة رضي الله عنه، قال اذهبوا إلى الأسواق فاطلبوا الرزق هناك. فالتوكل لا يعارضه فعل السبب. فأولئك الذين يدعونهم من دون الله ما يملكون من قطمير. إذا كانوا لا يملكون من قطمير، وذلكم الله ربكم له الملك، التوجه إلى غير الله لماذا؟ والالتفات إلى غير الله لماذا؟ والخوف من الله من والخوف من غير الله لماذا؟ والمحبة لغير الله لماذا؟ وتوجه القلب وإعمار غير الله به لماذا؟ لماذا تسكن في قلبك غير الله؟ لماذا؟ لماذا تسكن في قلبك غير الله؟ لماذا؟ الاعتماد كله إذا لم يكن على الله أنت ضائع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، طرفة عين. أنت تقول هذا الدعاء في الصباح والمساء، تقوله في أورادك في أذكارك، لكن لن استشعرته. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، هل استشعرته؟ إذا طرفة العين فقط ما تستطيع أن تكون في أي قوة أو شيء من دون الله جل وعلا. لو وكلك الله لنفسك طرفة عين، شوف طرفة العين الثانية هذه لهلكت، لهلكت. أنت حينما تعمر قلبك بالله جل وعلا ويمتلئ قلبك بالله جل وعلا سوف تتحول أحوالك. شوف الآن يوسف عليه الصلاة والسلام لما انتهت القصة وكتب الله له من الظفر وتحققت رؤياه وسجد له أبواه وإخوته كلهم سجدوا له عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. خلنا نقف مع أحسن بي، لم يقل أحسن إلي وإنما قال أحسن بي. لما لم يقل عليه الصلاة والسلام أحسن إلي؟ أنت الآن لما تسلم على واحد تقول أحسن الله إليك، صح؟ وحينما تسمع أحد يسأل أحد كبار العلماء يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ويوسف قال أحسن بي، قالها في 3 مرات في السورة. شوف استشعار التوحيد. الباء هنا كما يقول أهل اللغة للملاصقة، كأن إحسان الله إليه اعترافه بنعمة الله عليه أن نعمتك ملاصقة لي من أول الأمر إلى آخره. طيب وين؟ شوف شوف استشعار النعمة. قال من بعد أن قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. نسي هو البلاء وتذكر النعمة. شوف الاعتراف، ما قال أحسن بي إني انسجنت وبعدين طلعت، لا، شوف الاحترام والأدب مع الله. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، تذكر النعمة. وجاء بكم من البدو بعد ما كنتم ضعاف وعيلة، خلاص خلصتوا وجئتوا إلى المدينة إلى مصر. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. في لقمة في قارون لما وعظه قومه ماذا قالوا له؟ وأحسن كما أحسن الله إليك، ما قالوا بك، لأن الإحسان إليه مقتطع، فقط أعطاه الدنيا وأعطاه الأمور، لكن لم يكن الإحسان ملاصق له في كل أموره، لا، وإنما كان في جزء معين فقالوا أحسن إليك. استشعار النعمة، استشعار النعمة يقوي التوحيد في القلب. أسرار التوحيد في الفاتحة التي تقرأها في اليوم أقل شيء 17 مرة، 17 مرة يجب أن تلتفت إليها. لما أنت تطلب هداية معينة تقول صراط الذين أنعمت عليهم، استشعار النعمة. أولئك الذين اهتدوا، ما اهتدوا من أنفسهم، لا، هي نعمة من الله، نعمة منك عليهم. نسبة الفضل إلى مانحه وهو الله جل وعلا. فأولئك الذين ما يملكون من قطمير، وذلكم الله ربكم له الملك. يا أخي توجه للذي له الملك، لماذا توجه للذي لا يملك من قطمير؟ فلنتبه إلى قضية أن تعمر قلبك أيها المحب بمحبة الله جل وعلا. فرق قلبك من كل شيء إلا الله. فأولئك الذين يلتفتون إلى غير الله، يلتفتون إلى من لا يملك حتى القطمير، لا يملك له شيئا، ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هذا الحديث يبين ما يتعلق في حال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه عند ربه وقدره عند ربه ومكانته العلية عند ربه، ومع ذلك ينزل عليهم من البلاء ما تسمعه وتقرأه في السير، ينزل عليه من بلاء الجوع، وينزل عليه من بلاء تسلط القوم، وينزل عليه البلاء من السخرية والاستهزاء، وكل ذلك وهو أحب الخلق إلى الله، أحب الخلق إلى الله، وبلغ من المنزل ما لا يبلغ أحد. أول استفادة نستفيدها بهذا أنه مع مقامه العلي عليه الصلاة والسلام عند ربه، إلا أنه بشر مربوب. فكل من يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطلب أو قصد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فقد خاب وخسر، فقد خاب وخسر. فأنت توجه إلى رب النبي صلى الله عليه وسلم. أصلا من الذي أكرم محمد عليه الصلاة والسلام بالنبوة؟ من الذي شرف محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة؟ من الذي رفع محمدا مقاما عليا؟ من الذي أنزله مقاماً محموداً؟ من الذي أوحى إليه القرآن؟ من الذي علمه ما لم يكن يعلم من قبل؟ هو الله، هو الله. من الذي أمرك أن تتوجه إلى الله؟ من الذي أمرك أن تلتفت إلى الله؟ من الذي وجهك إلى أن يكون كل قصدك هو الله؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تخالف أمره لماذا؟ تشاق الرسول لماذا؟ تخرج عن طريق الرسول لماذا؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فبشريته عليه الصلاة والسلام في الأحوال واردة كلها، يمرض ويسقم، يجوع صلى الله عليه وسلم، ويظمأ ويتألم عليه الصلاة والسلام، ويغنى ويفخر. كل ما يحصل على البشر يحصل عليه عليه الصلاة والسلام، إلى حد أن العقرب لدغت النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يصيب البشر يصيبه عليه الصلاة والسلام، إلا أنه معصوم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام عن الكبائر وعن الخطيئة وعن الكريهات عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال، معصوم في قضية التبليغ عليه الصلاة والسلام، وإلا هو بشر كباقي البشر، يرغب النساء ويتزوج عليه الصلاة والسلام وكل شيء، حتى أنه يعجب بحسن المرأة من عدو، ولو أعجبك حسنهن كما في القرآن، مثله مثل باقي البشر، لكنه له مقام اصطفاه له ربه عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يملك لأحد ضرا ولا نفعا في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم، كان يدعو لمن يستحق الدعاء، والله تعالى يستجيب دعاءه. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رافضا، لكن قبلها إيش؟ استغفروا الله. لأن ليس كلنا، كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم سوف تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم فيستغفر لها، المقصود أنت أن تستغفر الله في حياته. نعم، توجد وقائع يستغيثون بدعائه عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله استغيث لنا، يعني نطلب الغيث من الله، لكن بعد وفاته خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع عليه الصلاة والسلام. ولذلك بشريته في ذلك، ومع ذلك لما شج قال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. لا، هذا الأمر متعلق بالله جل وعلا، فإذا محمد صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، فكيف بمن دونه من المخلوقات بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، بحيث أن يلتفت إليه أو يتوجه إليه. يحذر الإنسان في مثل هذه الأمور، لأنها مثل الشعرة، مثل الشعرة لا يدري أن يتوجه. أي من أراد أن يتوجه لأحد، الشروط التي تكون في المدعو، أي مدعو يدعى، لابد أن تتوفر فيه شروط، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على الاستجابة. إذا أدخلت القضية العقلية في الموضوع، وأراد إنسان، تريد أن تدعو إلى التوحيد وتحاج إنسان بأنه يتجه إلى غيره، لا، اسأله أنت، قل هل هو عنده الملك؟ الثاني، هل هو يسمع دعائك؟ الثالث، هل عنده قدرة على الاستجابة لدعائك؟ فإذا لم تتحقق هذه الثلاثة شروط، فاعلم أن المدعو لا يمكن أن ينفعك بشيء، ولا أن ينفع عنك ضر، ولا أن يرفع عنك ضر. هذه الثلاثة، الملك وسماع الدعاء والقدرة على الاستجابة، لا تكون إلا لله، لا تكون إلا لله. وأكبر دليل حسي أنتم جربتموه لتثبتوا قضية توجهكم إلى الله جل وعلا. حينما تكونون في مشعر عرفات وتختلط الناس، ما من أحد إلا وقد سمع أناسا توجهوا إلى غير الله جل وعلا. فللأسف بعض طوائف المسلمين من أهل القبلة من يدعو الحسين أو يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالبدوي أو بأي أحد من الأنبياء أو الصحابة الكرام أو الأولياء، وأنت من الله تعالى عليك فتوجهت بكليتك إلى الله جل وعلا. لو في كشف حساب لتنظر ماذا تحقق لك وماذا تحقق لهم لعلمت أن سرعة الاستجابة التي تحققت للموحد أكثر من ذلك المخذول، نسأل الله العافية والسلامة. دعائك في الأسحار، انظر إلى دعائك في الأسحار كيف يتحقق لك؟ أليس هذا هو تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النزول الإلهي إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير، هل من داع، هل من سائل، هل من مستغفر، فتكون الإجابة فأستجيب له فأغفر له فأغفر له فأستجيب له فأعطيه سؤله. هذه أليست تدل على أن من تدعوه له الملك، يسمع الدعاء، يقدر على الإجابة جل وعلا، فتحققت الشروط في المدعو، فتحققت الاستجابة للداعي، تحققت الاستجابة للداعي. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه أن يدفع عنها ضراً ولا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبة أخرجه الجوع من بيته عليه الصلاة والسلام، خرج من بيته عليه الصلاة والسلام فلقي أبا بكر في ساعة لا يخرج فيها الناس، قال ما أخرجك أبا بكر في هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال الذي أخرجك هو الذي أخرجني يا أبا بكر. فبينما هم يمشيان إذا عمر قال يا عمر ما أخرجك في هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنتما؟ قال أخرجنا الذي أخرجك يا عمر. النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه الجوع. عائشة تقول والله إنه ليمر على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال والهلالين والثلاثة وما في بيته ما يواريه إبط بلال، يعني اللي حطه بلال تحت إبطه ما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فانظروا إلى قدر النعم التي في بيوتكم فاحمدوا الله تعالى عليها، احمدوا الله تعالى على قدر النعم التي في بيوتكم التي لو أغلقتم على أنفس لو أغلقتم الأبواب على أنفسكم لعاش أحد منكم أنا أجزم ولا تألى على الله شهر ما احتاج إلى أن يخرج إلى الخارج ليشبع نفسه إلا ما أراده من أنواع الملذات فقط، ولا عنده من القوت ما يكفيه على الأقل شهر من فضل الله ورحمته. فاشكروا الله على هذه النعمة. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى القتال وإلى الجهاد عليه الصلاة والسلام فيصيبه أعداؤه فيكسرون الرباعية، والمقصود بالكسر جزء من السن، الرباعية هذه الثنيتين أول سنين في الوجه وما بعدهما هما الرباعيات، اثنين من اليمين واثنين من اليسار، واحد منهما انكسر طرفه وليس كله، انكسر جزء من هذا السن من الرباعية كسر، وضرب بمغفره حتى دخل حلقة المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام. فجاء مالك بن سنان وقيل أبو عبيدة رضي الله عنهم أجمعين أحد الصحابة فاختلع هاتين الوجنتين من اختلع هاتين الحلقتين من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم داوته فاطمة رضي الله تعالى عنها وطلب منها سعف النخل فأحرق، ثم أخذ رماده فوضع عليه فجف عرقه وهو يقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم عليه الصلاة والسلام. ثم أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل له هذا الموقف ببشريته كان إذا صلى الفجر ويقول سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله وتقبل حمد الحامد له، ثم قال ربنا ولك الحمد، رفع يديه بعد الركعة الأخيرة من الفجر ويقول اللهم عليك بفلان وفلان وفلان، ويريد أمية بن خلف وسهيل بن عمرو وسفيان أبي سفيان أمية بن حرب، كل أولئك كان يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، وبالفعل تاب الله عليهم وحسن إسلامهم رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم هل هؤلاء من المهتدين أو غير المهتدين، ولذلك أول ما دعا عليهم ظناً أنهم ليس لهم هداية في الأرض، لكن الله تعالى بحكمته وعلمه هو الذي يعلم كل شيء نهاه عن ذلك، فقال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. إذن ما الموقف؟ الموقف أنك تسلم لحكم الله جل وعلا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ثم نادى وصبحاه، فأقبل إليها القريش قالوا من هذا؟ قال هذا محمد. فجاءوا إليه فقال يا معشر قريش أرأيتم لو أن خيلا صفرا من خلف هذا الجبل قدمت عليكم فأنذرتكم إياها أكنتم مصدقي؟ قالوا ما عهد عليك من كذب. قال ما إني بشير لكم بين يدي الساعة أما إني بشير لكم نذير بين يدي الساعة. ثم تعددت الروايات قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لا أغني عنكم من الله شيئا، وأخذ ينذر من الأبعد إلى الأقرب، يا معشر قريش، يا بني عبد مناف، يا عباس أو يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، كلهم ينذرهم ليبين حقيقة الأمر الذي عليه، أعبدوا الله لا أغني عنكم من الله شيئا، أعبدوا الله لا أغني عنكم من الله شيئا. إذن إذا أولئك القوم من قريش وبني عبد مناف والعباس وصفية وفاطمة لا يغني عنهم محمد صلى الله عليه وسلم شيئا، فما بالك بمن دونهم، فما بالك بمن دونه. النبي صلى الله عليه وسلم مأمور، والمؤلف والمصنف بيّن ضرب الحجة بماذا؟ بأشرف الخلق عند الله، فإذا كان لا يغني عن الخلق شيئا فكيف بغيره من المخلوقات؟ فكيف بمن دونه في الشرف؟ فكيف بمن دونه في المقام؟ فكيف بمن دونه وكيف وكيف؟ ليتحقق بذلك أنك لا تلتفت إلا إلى الله جل وعلا، ولا تتوجه إلا إلى من؟ إلى الله جل وعلا. فإذا توجهت بكليتك إلى الله جل وعلا كفيت ووقيت وأزال الله عنك كل شيء. وهو ما نختم به، أنت الآن إذا خرجت من بيتك فقلت بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، قال الشيطان لصاحبه كيف لك برجل كفي ووقي، هذا دعاء بقر، لأنك كله توحيد. أنت خرجت من بيتك تقول بسم الله، ما معنى بسم الله؟ أي أذكر وأبتدئ بذكر اسم الله الأعظم حال كوني مستعينا بالله جل وعلا في قضاء ما أنا خارج إليه. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بسم الله، توكلت على الله، فوضت أمري وفعلت الأسباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لن يتحول أمر إلى أمر ولا حال من حال إلا بقوة الله جل وعلا. توحيد توحيد توحيد، أنت تقول التوحيد الآن، كل إذا خرجت من بيتك قلتها فتكفى وتوب، وإذا دخلت بيتك وقلت بسم الله تنحى عنك الشيطان، قال فاتنا المبيت، خلاص ما عاد يقدر يدخل معك الشيطان لأنك استعنت بالله. فإذا قدم إليك طعامك فقلت بسم الله فاته الطعام والمبيت، فخرج من بيتك الشيطان. فإذا واقع الرجل أهله فقال بسم الله تنحى عنه الشيطان، وإذا خلعت ثيابك وقلت بسم الله سترت بينك وبين أعين الجن. كل هذا يبين لك حقيقة تعلقك بالله جل وعلا، أنت بدون الله ولا شيء، أنت بدون الله، كلنا، كل هذه الدنيا، كل هذا الكون بدون هذا الرب العظيم ولا شيء، لا يمكن أن يكون شيء. أنت مخلوق ضعيف، قوي تعلقك بالله جل وعلا. فخلاصة هذا الباب أن كل من يشرك مع غير الله لا يملك له شيئا، وكل من يتوجه ويقصد غير الله جل وعلا فإنما يحصل من قصده هو الخسران والبطلان. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم توحيدا صافيا، وأن يمن علينا وعليكم، وأن يحيانا على هذا التوحيد، وأن يميتنا عليه، وأن يبعثنا عليه، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.